هل حلق الشعر بماكينة يذكر ضمن الحلق أم التقصير؟ إذا كان يبقى أصول الشعر فهو تقصير، وإذا كان لا يبقى شيء من الشعر فهو حلق. الماكينة هذا المعروف الماكينة، ولو كان ظاهر يبقى شيء من أصول الشعر، الحلق يكون بالموس. نعم.